صلاة الله على المختار، تلحين الشيخ سيد موسى، مقام هزام. لم يقتصر التغني بالمناسبات الدينية على الشيوخ والمبتهلين وفرق الإنشاد الديني فحسب، بل شارك في إحياء هذه المناسبات كل مطرب قادر على أداء هذا اللون من الغناء. وأهدتنا الفنانة الكبيرة ليلى مراد هذه الأغنية الدينية في فيلمها ليلى بنت الأكابر، وهي تودع جدها المسافر لأداء فريضة الحج، وتقول كلمات الأغنية: يا رايحين للنبي الغالي، هنيالكم وعقبالي، ياريتني كنت وياكم واروح للهادي وأزوره، وبوس من شوقي شباكه وقلبي يتملي بنوره، وحج وطوف 7 مرات ولبي وشوف منى وعرفات، وأقول ربي كتبهالي يا رايحين للنبي الغالي. تأليف أبو السعود الإبياري، تلحين الموسيقار رياض السنباطي. Thank you. ولكل من وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك نفحاته وقدسيته ومكرماته، حيث يرتفع صوت كل مسلم بدعاء لا إله إلا الله. ومن الفنانين الكبار الذين حرصوا على أداء الألحان الدينية الفنان الموهوب محمد فوزي، ونذكر من هذه الألحان يا غفور ودعاء يا إلهي وربي سبحانك وتسابيح لبيك واللهم حمدا. ولنستمع معا إلى محمد فوزي في هذه الابتهالات في حب الله من كلمات الشاعر الصوفي عبد الفتاح مصطفى. يا ربي وقت السحر تكلم تصفى لك الدعوات وتنور الحسنات صحائف الظلمات. يا رب يا رب يا رب وقت السحر تصفى لك الدعوات. يا رب يا رب وقت السحر تكلم الأبرار وتسلم الدعوات على السبع سماوات. يا رب يا رب يا رب وقت السحر تكلم الأبرار. يا سبحت اسمك وذاتك عن فكرتي وعن عيني، كفاية ألمح آياتك شهد بفضلك علي. سبحت اسمك وذاتك عن فكرتي وعن عيني، كفاية ألمح آياتك شهد بفضلك.